أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وهذا الجواب ليس تاما، إذ كما يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الإمارات المعتبرة من أخبار السقاة ونحوها، كذلك إذا ممكن لنا هذا الباب تفضلون، وكذلك يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الإمارات غير المعتبرة، في نطاق الإمارات غير المعتبرة. كان الكلام في الاعتراض الثاني الذي وجه إلى أدلة البراءة. قلنا بأن القائل بوجوب الاحتياط قال لا مجال لجريان البراءة في المقام. لماذا؟ باعتبار أن البراءة إنما تجري في مورد عدم وجود العلم الإجمالي بالتكليف، ومع وجود العلم الإجمالي بالتكليف فلا مجرى للبراءة، وفي المقام يوجد عندنا علم إجمالي بالتكاليف في الشريعة فلا مجال لجريان البراءة. أجبنا عن هذا العلم الإجمالي بأنه منحل بعلم إجمالي أصغر منه، بأن القائل بوجوب الاحتياط قال لا مجال لجريان البراءة في المقام. لماذا؟ باعتبار أن البراءة إنما تجري في مورد عدم وجود العلم الإجمالي بالتكليف، ومع وجود العلم الإجمالي بالتكليف فلا مجرى للبراءة، وفي المقام يوجد عندنا علم إجمالي بالتكاليف في الشريعة فلا مجال لجريان البراءة. أجبنا عن هذا العلم الإجمالي بأنه منحل بعلم إجمالي أصغر منه، عدد المعلوم فيه لا يقل عن عدد المعلوم في العلم الإجمالي كبير، وإن كان أطرافه أقل من أطراف العلم الإجمالي الكبير. السيد الشهيد لا يرتضي هذا الجواب، يقول هذا الجواب غير تام، وذلك لأنه لو كان عندنا علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير واحد لا يقل المعلوم في الصغير عن المعلوم في الكبير لتم ما ذكرتم لتوفر كلا الشرطين المتقدمين، ولكن نحن عندما نأتي إلى العلم الإجمالي الصغير نجد بأنه يوجد عندنا أكثر من علم إجمالي صغير، لا أنه يوجد عندنا علم إجمالي صغير واحد. هسه حتى أنه لا تكون المسألة معقدة، نفرض علمين إجماليين صغيرين، ما هما؟ يقول افترضوا أنه توجد عندنا 200 شبهة، هسه يتضح بعد ذلك أنه ماذا؟ أنه أقل من هذا. هسه نفترض هالشكل، أنه يوجد عندنا علم إجمالي كبير، هذا العلم الإجمالي الكبير أطرافه كم؟ 200. ويوجد عندنا علم إجمالي صغير وهو أخبار الثقات، كم أطرافه؟ 100 افترضوا. خب المعلوم بالإجمال في الكبير 10، فإذا فرضنا أن المعلوم بالإجمال الصغير أيضا 10، ينحل الكبير بالصغير أو لا ينحل؟ بل ينحل. لماذا؟ لأن المعلوم فيهما واحد والثاني أصغر من الأول. هنا فقط يوجد عندنا هذا العلم الإجمالي في دائرة أخبار الثقات، أو يوجد عندنا علم إجمالي صغير آخر في غير دائرة أخبار الثقات؟ الشهيد يقول عندنا علم إجمالي آخر وهو ماذا؟ يقول افترض أنه توجد عندنا 100 شهرة، الشهرة حجة أو ليست بحجة؟ قد ثبت بعد الشيخ الأنصاري أن الشهرة ماذا؟ ليست حجة. فإذا وضعنا يدنا على أي شهرة من هذه الشهرات المئة حجة أو ليست بحجة؟ ليست بحجة، ليست بحجة. ولكن يوجد عندنا علم إجمالي بأنه بعض هذه الشهرات مطابقة للواقع، ولا يوجد عندنا مثل هذا العلم الإجمالي. نظرية الاحتمال تقول صحيح أنه لو وضعت يدك على كل شهرة شهرة تقول غير مطابقة للواقع، ولكن يقينا مجموعة من هذه الشهرات ماذا تكون؟ تكون مطابقة للواقع. إذا نفس الملاك الذي على أساسه تشكل علم إجمالي في أخبار الثقات، نفس ذلك الملاك يوجد إيش؟ في الشهرة. إذن يتشكل عندنا علم إجمالي في الشهرات. وافترضوا مولانا أن المعلوم أيضا مطابقته للواقع من الشهرات شقد؟ 10. فإذا عندنا 10 هنا في العلم الإجمالي الصغير وهو أخبار الثقات، و10 هنا علم إجمالي صغير وهي في دائرة الشبهات. خب من الواضح نحن عندما نرجع إلى الفقه نجد أنه ليس الأمر على هذا، وهو أنه كلما وجد خبر فلا يوجد فيه شهرة، كلما وجدت شهرة فلا يوجد فيه خبر، بل قد يتطابقان يتداخلان. يعني كثير من الشهرات توجد إلى جنبها أخبار، وكثير من الأخبار توجد إلى جنبها ماذا؟ شهرات. فبين هذين العلمين الإجماليين ماذا يوجد؟ تباين أم عموم وخصوص من وجه؟ عموم وخصوص من وجه. احنا فرضنا مجموع الشبهات ايش قد كانوا؟ 200، قلنا حتى نصير واسعة 100 أخبار، 100 ماذا؟ شهرات. هسه لما صار عموم وخصوص من وجه تبين، هسه افترضوا ان 90 منها، انما اضرب الاعداد باعتبار انه في الحاشية، السيد الشهيد هم في تقريرات بحثة، وهم السيد الهاشمي في حاشيته في تعليقته ايضا عند هذا المثال، حتى الاخوة يتضح لهم المطلب جيدا من خلال مثال المضروب، ولا يمكن ضرب اي مثال اخر. الان هنا افترضوا ان 90 من الشهرات والاخبار متداخلة، يعني في 90 مورد أكو خبر أكو شهرة، وفي 90 مورد أكو شهرة أكو خبر. إذن مورد الافتراق شي يصير 10 أخبار لا أخبار ثقات لا شهرة فيها، و10 شهرات لا أخبار ثقة فيها، مجموع الشبهات إيش قد يصير؟ ها؟ 110 بعد 90 مشتركة مورد التداخل، 10 من هنا مورد الافتراق، و10 من هنا مورد الافتراق. الآن نأتي ونسأل أن هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، مو كنا 10 هنا؟ التفتوا جيدا للنكتة. هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير وين موجود؟ موجود في مورد الافتراق لو موجود في مورد الاجتماع؟ احنا قلنا 90 اكو مورد اجتماع، 10 هنا افتراق، 10 هنا افتراق. التفتوا؟ إذا احتملنا أن هذه 10 المعلومة بالعلم الإجمالي الكبير موجودة في مورد الافتراقين، إذن هل ينحل العلم الإجمالي الكبير بواحد منهما أو لا ينحل؟ لا ينحل. لماذا لا ينحل؟ باعتبار أنه لعل هذه 10 اللي موجودة هنا اللي انحل بها بواسطة الأخبار، لعله واحدة من ذيك 10 الموجودة في افتراق الشهرات أيضا ماذا؟ مطابقة للواقع. إذن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير 10 لو أكثر من 10 يصير أكثر من 10، ودائرة أخبار الثقات إيش قد هي؟ 10. إذن هنا وجد الشرط الثاني من شروط الانحلال، لو من شرطين الانحلال أو لم يوجد؟ لم يوجد. إذن هنا هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير وهو 10 إذا كان في دائرة الاجتماع فهي متفقة، صحيح ولا؟ أما إذا كانت في دائرة الاتفاق متفقة لو مو متفقة بعد؟ مو متفقة، لأنه أكو خبر ولا شهرة، شهرة ولا خبر. إذن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير يصير 10 لو أكثر من 10؟ الإخوة إذا مو واضح بلي أنا أتصور يعني بدأ أشوف الوجوه بعضها مو واضح بعضها واضح. الإخوة إذا مو واضح خلي يسأل إشكال يقول آخر ليه في آخر جاي في الدرس مولا أنا فقط شيء عايننا يسأل يقول أنا هذا مو واضح هاي النقطة ذيك النقطة مو واضحة إحنا حتى لا نضطر نكرر 3 مرات 4 مرات 5 مرات خب نفترض واضح. إذا المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير إذا قلنا أن أن هذه العشرة مو في مورد الاجتماع بل هي في مورد الافتراق، إذا صارت في مورد الافتراق إذن قد يكون عندنا هنا عشرة أخبار ثقات، عشرة أخبار ثقات يحل لنا العلم الإجمالي الكبير أو لا يحل بعد؟ لا يحل. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الكبير المعلوم المطابق له للواقع وين موجود؟ موجود إهنانا وموجود إهنانا، فهذا وحده يحل المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير أو لا يحله؟ لا يحله. فإن كان هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير في دائرة الافتراق بعد عدده شيكون يكون أكثر من 10، وحيث أن المعلوم بالعلم الإجمالي في دائرة الأخبار جد 10 فلا ينحل الكبير بالصغير. أما إذا كان العكس يعني ماذا؟ يعني أن الدائرة هذه العشرة المعلومة بالإجمال في الكبير وين موجودة؟ موجودة في مورد الاجتماع، فإذا الشرط الثاني موجود لو مو موجود؟ بل موجود لأنه هنا وهنا على حد واحد، فإذا لا يزيد المعلوم بالكبير على المعلوم فيهما. خب ينحل بالثقات أو ينحل بالشهرة؟ يقول المشهور قالوا ينحل بالثقات دون الشهرة. ترجيح بلا مرجح لو مو ترجيح بلا مرجح؟ لأنه أنت عندك علمين إجماليين، هذا يحل وذا كم يحل، أنت تقول نحل بهذا دون ذاك بعنوان شو؟ فهو ترجيح بلا مرجح. إذن هذا الوجه غير تامين. طبعا هذا الوجه لعله فقط مذكور هنا في تقريرات السيد في البحث الخارج غير مذكور. نعم أكو برهان آخر كما يشير إليه السيد الهاشمي وهو أوسع من هذا بكثير، لأن هناك بدل علمين صار 3 علوم، يعني صار علم كبير متوسط صغير، فلهذا صار العملية هو أكثر تعقيدا مما أكو كبير ومتوسط. قال وهذا الجواب ليس تاما، إذ كما يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الإمارات المعتبرة من أخبار الثقات ونحوها، كذلك يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الإمارات غير المحتملة. هذا العلم الإجمالي ما هو منشأه؟ قال إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذبها جميعا، هذه الشهرات إمارات غير معتبرة شرعا، ولكنه لا يوجد علم إجمالي بصدق بعضها المطابق للواقع. نعم موجود. وإذ فهناك إذن علم إجمالي كبير وعلمان إجماليان صغيران، والنطاقان وإن كانا متداخلين جزئيا، يعني العلمان الإجماليان الصغيران متداخلان جزئيا، لأن الإمارات المعتبرة وغير المعتبرة قد تجتمع، ولكن مع هذا يتعذر الانحلال. لماذا يتعذر؟ لأن المعلومين يعني عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير في كل منهما، لأن المعلومين بالعلمين الإجماليين الصغيرين إن لم يكن من المحتمل تطابقهما، يعني لم يكونا في دائرة الاجتماع بل كانا في دائرتي الافتراق، أكو تطابق بعد لو ما أكو تطابق؟ ولو واحد ما أكو تطابق كافي، لأنه يسوي المعلوم بالإجمالي الكبير إيش قد؟ يسوي لي 11، والمعلوم بالإجمالي الصغير إيش قد عندي؟ 10، فلا ينحل الكبير بالصغير ولو في مورد لا يتطابقان، يكفي لأن لا ينحل الكبير بالصغير لانعدام الشرط الثاني والركن الثاني. قال وعهذا يتعذر لأن المعلومين بالعلمين الإجماليين الصغيرين إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق، فهذا يعني أن عدد المعلوم من التكاليف في مجموع الشبهات يعني العلم الإجمالي الكبير أكبر من عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير المفترض والذي ينحل به الكبير في دائرة أخبار الثقات. وبذلك يختل الشرط الثاني من شرطي الانحلال، وهو أن يكون المعلوم بالإجمال فيهما واحد. من الشرطين المتقدمين لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير، وإن كان من المحتمل تطابقهما، هاي العشرة في مورد الاجتماع موجودة. إذن الشرط الثاني موجود لو مو موجود؟ نعم موجود، بعد ماكو هنا احتمال أن ينفرد بعضهم دون الآخر. يقول ترجيح أحدهما على الآخر أو انحلال أحدهما به بأحد انحلال الكبير بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وإن كان من المحتمل تطابقهما المطلق فشرطا القاعدة متوفران بالنسبة إلى كل من العلمين الإجماليين الصغيرين في نفسه تام. ولكن مشكلة أكو تعارض يصير بينهما، ينحل بهذا أو بهذا، فافتراض أن أحدهما يوجب الانحلال دون الآخر يكون هذا الافتراض بلا موجب لأنه ترجيح بلا مرجح. هذا هو الوجه الأول الذي ذكر للجواب عن العلم الإجمالي وعدم تماميته. الوجه الثاني أن العلم الإجمالي ينحل حكما. شنو معنى ينحل حكما؟ التفتوا جيدا. تارة عندنا انحلال حقيقي. شنو الانحلال الحقيقي؟ وهو أن المعصوم يخبرني أن النجس من بين الأواني هذه. هذا بعد عندي علم إجمالي أنا لو ما عندي علم إجمالي؟ ماكو علم، لأنه عندنا علم وجداني بالنجاسة وشك بدوي ماذا في الخارج من جنب براء خصفك. بعد ينحل العلم الإجمالي حقيقة وجدان، وأخرى لا ينحل حقيقة وإنما ينحل حكما. شلون؟ أنا أعلم أنه توجد عندنا خمسة شياه محرمة موطوءة، محرمة في هذه الخمسين شياه، الإمام المعصوم أخبر بذلك. ولكن عندما أقول معصوم حتى أقول قطع، يعني حتى يصير علم إجمالي ولنبا بالمثال أي قطع حصل بهذا، ولكن قام عندي 45 بينة على أنه مو هذا مو هذا مو هذا مو هذا مو هذا مو هذا مو هذا. وين ينحصر في الخمسة؟ ينحل العلم الإجمالي لو لا ينحل؟ ينحل العلم الإجمالي، ولكن هذا الانحلال حقيقي وتعبدي. يعني الشارع لو لم يقل بأن الإمارة حجة أنا أقدر أحل العلم الإجمالي لو ما أقدر أحل العلم الإجمالي؟ فإذا هذا الانحلال للعلم الإجمالي انحلال تعبدي، انحلال حكمي. واضح صار؟ الآن نأتي نطبق على محل الكلام. نقول في المقام إحنا عدنا هذه الشبهات 200، هنا تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ خلي إيدنا على هذا، تجري البراءة ولا تجري؟ نقول لا تجري. لماذا؟ لوجود بينة على التكليف. بعد براءة تجري أو لا تجري؟ لا تجري، لأن البراءة مقدمة، لأن البينة مقدمة على أصالة البراءة. هنا تجري البراءة أو لا تجري؟ نقول لا، لأن هنا عندنا ظهور رواية تقول بأنه من التكليف. في الثالث يقول ظهور آية تدل على التكليف. في الرابع يقول عندي استصحاب وجود التكليف. وقد تقدمت قاعدة في الحلقة الثانية، وهو أن البراءة إنما لا تجري إذا كان كل طرف في نفسه بغض النظر عن الطرف الآخر مجرا للبراءة، عند ذلك جميعها تجري فيها البراءة تتعارض وتتساقط. أما إذا كان بعض الأطراف بغض النظر عن المعارضة لا يجري فيه البراءة، يجري البراءة في الطرف الآخر أو لا يجري؟ ها؟ وهنا في موارد وجود الإمارة وظهور الآية وظهور الرواية واستصحاب التكليف يجري البراءة في نفسه أو لا يجري؟ ها؟ لا يجري. لماذا؟ باعتبار أنه الظهور والاستصحاب والبينة مقدمة على البراءة، إذن يجري في الطرف الآخر بلا معارضين. وهذا هو الذي يرتضيه هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بمستوى الحلقة الثالثة، يقول بأنه أساسا هنا يختل الشرط الثالث الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي، لأننا قلنا من أركان العلم الإجمالي هو أن يكون كل الأطراف بغض النظر عن المعارضة مجرا للبراءة في نفسه حتى يقع التعارض بينها والتساقط. أما إذا كان بعض الأطراف لا يجري فيه أو لا تجري فيه البراءة بسبب غير المعارضة، كما لو كانت فيه ماذا؟ حجية خبر الواحد، كان فيه استصحاب التكليف، فإنه تجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض. وهذا نطبقه في المقام، وهو أن الإمارات المعتبرة شرعا، الظهورات، الاستصحابات الدالة على التكليف، تقول هنا هنا هنا هنا هنا في 100 شبهة ماذا؟ لا مجرى للبراءة. لماذا؟ يقول لأنه ليس هناك مجرى للبراءة مع وجود الإمارة، ليس هناك مجرى للبراءة مع وجود الاستصحاب على التكليف. أما الأطراف الباقية فتجري فيها البراءة أو لا تجري، تكون مجرى للبراءة بلا معارض. ويقول هذه الأطراف، التفتوا جيدا، يقول وهذه الأطراف التي جرت فيها الإمارات أو الأدلة المثبتة للتكليف إن لم تكن أكثر من المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير فليست هي أقل قطعا. إن لم تكن هذه الأطراف التي نجزت بواسطة الإمارات فهي قطعا ليست أقل من المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير. فإذا لم تكن أقل، ينحل العلم الإجمالي تعبدا أو لا ينحل؟ ينحل تعبدا وحكما. الجواب الثاني، أن العلم الإجمالي الذي تضم أطرافه كل الشبهات يسقط عن المنجزية، مو يسقط عن الوجود، لا، علم إجمالي موجود ولكن لا تنجيز له، لا أثر له، يعني الانحلال ماذا؟ انحلال حكمي. علم إجمالي موجود ولكن لا تأثير له، لا تنجيز له، كما ميزنا بينهما في الحلقة الثانية وسيأتي إن شاء الله تفصيله بعد ذلك. يسقط عن المنجزية باختلال الركن الثالث من الأركان الأربعة التي يتوقف عليها تنجيز العلم الإجمالي، وقد تقدم شرحها هذه الأركان الأربعة في الحلقة السابقة. من أين يختل؟ قال وذلك لأن جملة من أطراف العلم الإجمالي قد تنجزت فيها التكاليف بالإمارات والحجج الشرعية المعتبرة من ظهور آية وخبر ثقة واستصحاب مثبت للتكليف سيدنا واشتغال وأصالة الاحتياط. لا، مثبت التكليف، أصالة الاحتياط، مثبت التكليف، مو مثبت. أحسنتم، في عرض البراءة فلا يجري، احنا نريد فد إمارات متقدمة على البراءة، حاكمة على البراءة، والاستصحاب والإمارات تكون حاكمة على البراءة. قال مثبت للتكليف وفي كل حالة من هذا القبيل، يعني إذا جرت في بعض الأطراف البراءة ولم تجري في الأطراف الأخرى البراءة لا بسبب المعارضة بل بسبب وجود حاكم عليها متقدم عليها، فإنه ينحل العلم الإجمالي إلى شك بدوي في تلك الأطراف وتنجيز تلك الأطراف. قال وفي كل حالة من هذا القبيل تجري البراءة في بقية الأطراف، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي على مباني المرزا رحمة الله تعالى عليه. إلا أنه هنا فتتم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكرها لكلام السيد الخوئي قدس سره الشريف. يقول إلا أن السيد الخوئي سيدنا الأستاذ، ما أدري أي بلدات هنا، سيدنا الأستاذ هنا قرب الانحلال الحكمي بتقريب آخر. نحن كيف قربنا الانحلال الحكمي؟ كيف قربنا؟ قربناه بعدم وجود الشرط الثالث، الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي. يقول السيد الخوئي قرب المطلب بشكل آخر، ما هو تقريبه؟ السيد الخوئي قال بأن العلم الإجمالي له ركنان، الركن الأول علم بالجامع، الركن الثاني شكوك بعدد الأطراف، يعني شك هنا وهنا وهنا وهنا والشكوك متساوية، علم بالجامع وشك بعدد الأطراف. عندما تأتي إمارة وتقول هنا طاهر، هنا بعد أكو علم شك لو علم تعبدي أكو، فإذا ارتفع الشك لو لم يرتفع الشك، اختل الركن الثاني أو لم يختل الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي؟ اختل، إذن لا يوجد عندنا علم إجمالي. أقرب مرة أخرى. يقول عندنا ركنين، ركن يقول وجود العلم بالجامع، عندنا علم بالجامع نعم، وركن يقول شكوك بعدد الأطراف. ومع قيام الإمارة ماذا تفعل؟ بعد أكو شك في هذا الطرف بناء على مسلك الطريقية وجعل العلمية، أكو شك لو ماكو شك؟ ها؟ ماكو شك. إذن عندنا علم، ولكن علم تعبدي لو علم حقيقي. إذن ذاك العلم بالجامع وين يقول؟ بعد العلم بالجامع يقول أنا هنا موجود. هذيك شو يصير الأطراف الأخرى المشكوكة؟ يسري العلم من الجامع إلى ماذا؟ إلى هذا المعلوم، ولكن يا معلوم تعبدا له حقيقة. وهذا مبني على مسلك جعل الطريقية والعلمية. يعني بعبارة واضحة السيد الخوي يريد يقول بأنه هنا من لم يقبل مسلك الطريقية والعلمية بعد يقدر يقبل الوجه الثاني، لو ما يقدر يقبل الوجه الثاني لا يستطيع. هذه يصير إشكال على منه؟ على مبنى السيد الشهيد. السيد الشهيد لا يقبل بأنه جعل الفجية لخبر الثقة معناه العلمية والطريقية. إذن يقدر يتمسك بالجواب الثاني أو لا يستطيع أن يتمسك؟ فستلتفتون أنه قد قيل هذه مو تذيل وإنما إشكال على مختاره. يعني نحن بعد أن بنينا على أن الجواب الثاني هو الذي يحل الإشكال عن العلم الإجمالي، قد يقول لنا قائل سيدنا هذا لا ينسجم مع مبناكم الذين تنكرون أن أجعل الحجية لخبر الثقة هو على أساس الطريقية والعلمية، وإنما جعل الحجية عندكم التزاحم الحفظي، إنما يتم على مباني المرزا وعلى مباني مدرسة المرزا كسيد الخوي رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد هنا يريد أن يدافع، يريد أن يقول لا، أن هذا الوجه الثاني تام حتى لو أنكرنا مبنى الطريقية والعلمية، أن هذا الوجه الثاني لا علاقة له بمبنى الطريقية والعلمية، سواء آمنا بمبنى الطريقية والعلمية أو لم نؤمن فإن هذا الوجه تام في نفسه. كيف سيدنا؟ يقول أن الميزان في وجود تأثير العلم الإجمالي وعدم تأثير العلم الإجمالي، الميزان في تنجيز العلم الإجمالي وعدم تنجيز العلم الإجمالي هو تعارض الأصول وعدم تعارض الأصول. في كل مورد تعارضت الأصول، يعني أصول المرخصة يعني البراءة، لا يوجد للعلم الإجمالي أثر. في كل مورد لم تتعارض الأصول يوجد للعلم الإجمالي. السيد الخوئي كان هذه النقطة عنده، قال أن الشارع شنو بيّن؟ قال تعبدنا بوجود العلم الإجمالي وين؟ في هالنقطة. وين؟ في هذا الذي قامت الإمارة. تعبدنا بوجود العلم الإجمالي وين؟ في الذي قامت الإمارة. يقول السيد الشهيد سواء تعبدنا الشارع بوجود العلم الإجمالي أو لم يتعبدنا بوجود العلم الإجمالي، فإننا لا ندور في الانحلال وعدمه مدار وجود العلم الإجمالي أو عدم وجوده، وإنما ندور مدار ماذا؟ وجود التعارض أو عدم وجود التعارض. في المقام يوجد عندنا تعارض أو لا يوجد عندنا تعارض؟ في الوجه الثاني يوجد عندنا تعارض أو لا يوجد؟ لا يوجد عندنا تعارض. سواء أن الشارع قال أتعبدك بوجود العلم الإجمالي أو لم يقل، يؤثر أو لا يؤثر بعض؟ لا تأثير له. إذن تبين أن الشارع يتعبدني بوجود العلم الإجمالي، هذا يؤثر في التنجيز أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، لأن المؤثر من هو؟ المؤثر تعارض الأصول وعدم تعارض الأصول. السيد الخوئي قال أن المؤثر في التنجيز وعدم المؤثر في التنجيز، أن الشارع تعبدني بوجود العلم الإجمالي أو لم يتعبدني بوجوده، قال غير موجود للعلم الإجمالي. في المكان الذي قال يوجد العلم الإجمالي ماكو تنجيز في المكان اللي قال ماكو علم إجمالي، شنو؟ ماكو تنجيز. فالجواب ماذا نقول؟ نقول لا، ليس المدار على وجود التعبد بالعلم الإجمالي وعدم وجوده، المدار ماذا؟ أن التعارض موجود بين الأطراف أو غير موجود بين الأطراف. أو لم يتعبدني الشارع بالإنحلال، لا أثر له، حتى لو لم يكن تعبد بالإنحلال، افترض أن الشارع مثلك الطريقية ما نقبله حتى يصير تعبد بالإنحلال، وتعارض ماكو، أكو علم إجمالي لو ماكو علم إجمالي، يعني أثر ما موجود. إذا لا ندور مدار أن العلم الإجمالي تعبدنا الشارع بوجوده أو لم يتعبدنا بوجوده، نحن هنا نقول بعدم وجود أثر للعلم الإجمالي وإن لم يتعبدنا الشارع ماذا؟ الانحلال. وإذا كان هناك تعارض ماذا؟ بين الأصول، أكو أثر للعلم الإجمالي لو ماكو؟ نقول هناك أثر للعلم الإجمالي وإن تعبدنا الشارع بعدم وجود علم الإجمالي، لأن الأصول ماذا؟ متعارضة. إذن هل ندور مدار التعبد بوجود العلم الإجمالي وعدم وجوده أو لا ندور هذا المدار؟ السيد الخوي قال ندور مدار هذا. لماذا؟ قال لأنه قيام الخبر مقام العلم، يعني يتعبدنا بعدم وجود العلم إجمالي، ومن لا يقبل يعني لا يتعبدنا بعدم وجود العلم. إذن كان يدور مسلك السيد الخوئي أنه يتعبدنا بعدم العلم الإجمالي أو لا يتعبدنا بعدم العلم الإجمالي. فإن تعبدنا بعدم العلم الإجمالي انحلال، فإن لم يتعبدنا بعدم العلم الإجمالي تنجيز. الجواب كلا، فإنه إن تعارضت الأصول تنجيز للعلم الإجمالي، وإن لم يكن من الشارع عدم التعبد عدم انحلال العلم الإجمالي، حتى لو يقول ماذا؟ لا ندور بذلك. ما أدري النكتة إن شاء الله واضحة. إذن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه الذي ربط مسألة الانحلال الحكمي بمسألة مسلك الطريقية، الجواب ماذا؟ كلا، أن الانحلال الحكمي مرتبط بأنه تتعارض الأصول أو لا تتعارض الأصول، سواء قبلنا مسلك الطريقية أو لم نقبل. وقد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام كما عن السيد الأستاذ قدس سره بأن العلم الإجمالي متقوم بالعلم بالجامع والشك في كل طرف، ودليل حجية الإمارة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف لما كان مفاده جعل الطريقية فهو يلغي الشك في ذلك الطرف، فإذا ألغى الشك في ذلك الطرف فيتعبد بعدمه، يعني يتعبدنا بعد بعدم وجود العلم الإجمالي، لأنه يسري بعد العلم من الجامع إلى ماذا؟ إلى هنا. وهذا بنفسه إلغاء تعبدي للعلم الإجمالي، لأنه بعد يسري العلم من الجامع إلى ماذا؟ إلى هنا الذي هو علم تعبدي. فإذن مسلك الطريقية يقول تعبد بعدم العلم الإجمالي، تعبد بعدم العلم الإجمالي. إذن المدار ما هو عند السيد الخوي؟ إذا أكو تعبد بعدم العلم الإجمالي فلا تأثير، أما إذا لا يوجد تعبد بعدم العلم الإجمالي يوجد تأثير أو لا؟ نعم يوجد تأثير. الجواب حتى لو لم يوجد تعبد بعدم العلم الإجمالي وتعارضت الأصول، يؤثر العلم الإجمالي أو لا يؤثر؟ يؤثر. لم تتعارض الأصول يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. لأن نحن لا ندور مدار أنه يوجد إلغاء للتعبد بالعلم أو إلغاء لعدم وجود العلم الإجمالي. ويرد على هذا التقريب أن الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، الملاك مو التعبد بوجود العلم الإجمالي وعدم وجود العلم الإجمالي، لا، هو التعارض بين الأصول في أطرافه كما تقدم في الحلقة الثانية. وليس هو العلم الإجمالي بعنوانه، العلم الإجمالي بعنوانه لا أثر له، ماذا؟ للتأثير. الأثر لما؟ لأي شيء؟ للتعارض. ومن هنا فلو تعارض حتى لو عبدنا الشارع بعدم العلم الإجمالي وتعارضت الأصول، منجز أو مو منجز، مع أنه أكو تعبد بعدم العلم الإجمالي، كان ينبغي أن لا يكون منجز لأن هناك تعبد بعدم العلم الإجمالي. إذن نحن لا ندور في عدم التأثير بماذا؟ بأن يتعبدنا بعدم وجود العلم الإجمالي، وإنما ندور مدار تعارض الأصول وعدم تعارضها. قال وليس هو العلم الإجمالي بعنوانه، فلا أثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان، وإنما يكون تأثيره تأثير التعبد بإلغاء هذا العنوان عن طريق رفع التعارض. إذن متى يستطيع إلغاء هذا العنوان مؤثر يكون؟ إذا استطاع أن يرفع التعارض. إذا رفع التعارض عند ذلك إلغاء التعبد يكون له أثر، يعني بعد لا يوجد عندنا علم إجمالي. أما إذا لم يرفع التعارض، هذا إلغاء التعبد بالعلم الإجمالي يؤثر على تنجيز العلم الإجمالي أو لا يؤثر؟ لا يؤثر على تنجيز العلم الإجمالي. إذن المدى وين صار؟ أنه هناك تعارض أو ليس هناك تعارض. قال وذلك بإخراج موارد الإمارات المثبتة للتكليف عن كونها تلك الموارد موردا لأصالة البراءة، لأن الإمارة حاكمة على الأصل، فتبقى الموارد الأخرى مجرى لأصل البراءة بدون معارض، وبذلك يختل الركن الثالث ويتحقق الانحلال الحكمي، من دون فرق بين أن نقول بمسكج على الطريقية وإلغاء الشك بدليل الحجية أو لم نقل بذلك. إذن الانحلال الحكمي متوقف على أن نختار مسلك جعل الطريقية والعلمية. طب إلى هنا بحمد الله تعالى ثبت لنا أولا أن المقتضي للبراءة الشرعية تام لوجود الدليل من الكتاب والسنة على الترخيص الشرعي، وثانيا أن المانع مفقودون باعتبار أن المانع هو إما العلم الإجمالي وإما الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط، وقد تبين عدم تمامية المانع بكلا وجهي، أدلة الدالة على وجوب الاحتياط أو العلم الإجمالي، فالمقتضي موجود والمانع مفقود. قال وبعد أن اتضح أن البراءة إن تجري عند الشك لوجود الدليل، وبعد أن اتضح أن البراءة تجري عند الشك، هذه فارزة، لوجود الدليل عليها وعدم المانع لتمامية المقتضي وعدم المانع. بعد ذلك لا بد أن ننتقل إلى بحث آخر مهم، وهو أن البراءة أين تجري؟ تجري مطلقا سواء كان الشك في التكليف والامتثال أو كان الشك في التكليف، أما إذا كان الشك في الامتثال فلا تجري البراءة. وهذا هو البحث المهم الثاني في أبحاث البراءة، وهو تحديد دائرة جريان البراءة. شوفوا الأصول هنا تأتي أهمية الأصول والفقه. هنا الآن الأصول ثبت لنا أن البراءة جارية، لابد أن يثبت لنا أن دائرتها وين؟ دائرتنا وين؟ في التكليف في الامتثال فيهما معا. فتبين لنا أنه إذا كان الشك في التكليف فهو مجرى البراءة، إذا كان الشك في مقام الامتثال فهو مجرى ماذا؟ لأصالة الاشتغال. لكن يبقى هذا البحث، وهو أنه متى يكون الشك في التكليف ومتى يكون الشك في الامتثال. هذا الضابط إلى ما هو، وهذا ما يأتي بيانه بعد ذلك. قد يبقى على الفقيه أن يطبق أن هذا شك في التكليف أو أن هذا شك في الامتثال، فقد يصل الفقيه أن هذا شك في التكليف فيجري البراءة، وقد يرى آخر أنه شك في الامتثال فيجري الاحتياط والاشتغال. إذن تبين بأن الأصول لا يكفي في مقام الاستنباط، بل إعمال نظر جديد نحتاج في مقام الاستنباط. تقول القاعدة العامة التي قرأتموها في محلها وهي أنه إذا كان الشك في التكليف فهو مجرى البراءة، وأما إذا كان الشك في الامتثال فهو مجرى للاشتغال، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني أنت بعد أن علمت بأن التكليف فعلي وشككت أنك امتثلت أو لا، فإذا يكون مجرى لأصالة الاشتغال. قال: يجب أن نعرف أن الضابط في جريان البراءة أن يكون الشك في التكليف، لأن هذا هو موضوع دليل البراءة. وأما إذا كان التكليف معلوما كان فعليا والشك في الامتثال فلا تجري البراءة، وإنما تجري أصالة الاشتغال، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهذا واضح على مسلكنا المتقدم. هنا قد مطلب جديد للسيد الشهيد، وهو إذا شك الإنسان أن الشارع أوجب عليه الدعاء عند رؤية الهلال أو لم يوجب، هذا شك في ماذا؟ شك في أصل التكليف، لا يعلم أن الشارع شرع الوجوب أو لم يشرع الوجوب. أصل الحكم مشرع أو ليس بمشرع، يجري ماذا؟ أصالة البراءة، وهذا واضح. ولكن إذا شك في أن الشارع أوجب عليه الدعاء عند رؤية الهلال ولكنه امتثل أو لم يمتثل، فماذا يجري؟ أصالة البراءة أو أصالة الاشتغال؟ ها؟ يجري أصالة الاشتغال، مع أنه قد يقول قائل أنه مجرى لأصالة البراءة. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان إذا كان قد امتثل الآن يشك في وجوب جديد أو لا يشك في وجوب جديد؟ ها؟ هذا الإنسان لو ممتثل الآن يشك في وجوب جديد أو يشك في الوجوب الأول؟ ها؟ خلي أذكر مقدمة، الامتثال مسقط للتكليف لو مو مسقط للتكليف؟ ها؟ وأنا شككت أني امتثلت أو لا، يعني شككت أن التكليف باق أو شنو؟ أو سقط. طب إذا كان أنا كنت قد امتثلت التكليف الأول، سقط لو مو سقط؟ فإذا يجب علي تكليف ثاني، هو شنو؟ هو شك في أصل التكليف لو شك في الامتثال؟ فقد يقول قائل أنه مرجعه إلى أصالة البراءة. أعيد الإشكال مرة أخرى، إذا شك الامتثال مسقط للتكليف لو مو مسقط، فأنت إذا امتثلت أسقطت التكليف، أسقطت الوجوب أو لا؟ عندما الآن أقول يجب عليك أن تحتاط، أنا إذا كنت ممتثل يعني معناه ماذا؟ يعني أنه إذا شككت في الوجود الثاني للتكليف، مو في الوجود الأول، لأن الوجود الأول سقط بالامتثال على فرض الامتثال، إذا شككت في الوجود الثاني للتكليف مجراه أصالة البراءة أو أصالة الاشتغال؟ ها؟ مع أنه الأعلام إذا شكوا في الامتثال يجرون البراءة أو يجرون الاشتغال؟ يجرون الاشتغال. إذن مع أن موضوع البراءة تام، كيف يجرون أصالة الاشتغال؟ من هو؟ أنا بدي أقول بأنه تقول ما تعلم يقينا أنه الأول بعد موجود، عندك يقين أن الأول موجود؟ الشغل اليقيني، أنت اللي الآن تشك امتثلت أو لم تمتثل، عندك شغل يقيني؟ ها؟ لو تحتمل عندك شغل، أحسنتم، فإذا احتملت يعني تشك في أصل الوجوب موجود أو غير موجود، فيكون مجرى لأصالة البراءة. بلي؟ هو في المجعول، فالجعل صاحب حتى مو أنه تشك، أن ما حد يقول بأن أن الامتثال يسقط الجعل، كلام في المجعول قطعا. مولانا أنت إذا تمتثل الحاج يعني نسخ حكم الحاج؟ المجعول بحثنا في المجعول، أنه أنا في علية ملي، فالمجعول تكليف. أنت الآن احتملت أنك امتثلت أو لم تمتثل، تحتمل أو ما تحتمل، بعد عندك شغل يقين أو احتمال شغل؟ أحسنتم، يعني تشك في وجوب وعدم وجوب. الشك في الوجوب وعدم الوجوب يعني شنو؟ الشك في أصل التكليف، فمجرى البراءة. مع أن الأعلام الفقهاء عندما يشكون في الامتثال يجرون البراءة أو الاشتغال. إذن بناء على مبانيهم لابد أن نخرج بتخريج لهم. السيد الشهيد يقول بناء على مبانينا البراءة لا تجري. لماذا بناء على مبناك البراءة لا تجري، أما بناء على مباني المشهور البراءة تجري؟ واضح المطلب؟ إشكال السيد الشهيد وين؟ يقول بناء على مبنانا فالبراءة لا موضوع لها، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، أما بناء على مباني المشهور سالبة بانتفاء الموضوع، لو سالبة بانتفاء المحمول يقول لابد أن تكون سالبة بانتفاء المحمول لأن موضوع البراءة موجود. وبيانه أنت بعد أن احتملت الامتثال، إذن أنت احتملت سقوط التكليف، فإذا احتملت سقوط التكليف إذا أكو تكليف ثاني، إذا أكو وجوب تكليف ثاني لو نفس التكليف الأول هذا ثاني، أصله أصل وجوده مشكوك لو مو مشكوك؟ مشكوك ملي. ومن هنا أحسنت، هذه واحدة من وجوه المشهور أنه إحنا قبل الامتثال عندنا أصل عدم الإتيان فنستصحب البقاء، إلا أن السيد الشهيد يقول بأن القائلين بعدم جريان البراءة هنا يقولون أن البراءة لا تجري حتى لو لم يجري استصحاب عدم التكليف. إذا تبين أنه عندما يقولون أن البراءة لا تجري مو لحكومة استصحاب عدم التكليف عليه، بل يقولون أن البراءة لا تجري. لماذا لا تجري؟ هو سؤالنا منهم هذا، لماذا لا تجري؟ أما على ما استكنا فالأمر سهل. وبهذا المطلب مرتبط ببحث تقدم في الجزء في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة بنحو الإشارة، في بحث لعله بحث الجامع بين المقدور وغير المقدور، لعله في ذهن هناك ما صار وقت أراجع، وهو أن الامتثال والعصيان مسقطان للتكليف لو مسقطان لفاعلية التكليف، أن الامتثال والعصيان مسقطان لأصل التكليف ولفعلية التكليف، أو مسقطان لتحريك التكليف ولفاعلية التكليف. ماذا قال السيد الشهيد هناك؟ أما المشهور ماذا قال؟ أنتوا إلى الآن تقرؤون في كتب الأصول كفاية وغير كفاية أن الامتثال مسقط للتكليف، أن العصيان مسقط للتكليف، ولكن السيد الشهيد يقول قلنا فيما سبق بأنه لا يكون الامتثال العصيان مطين أصل التكليف وإنهما مصادة لفاية التكليف. إذا شككت أنا في الامتثال وعدم الامتثال أنا شاك في أصل التكليف لو شاك في فاعليته، أصل التكليف موجود لو مو موجود، إذن أكو شغل يقيني لو ماكو شغل يقيني، فأكو يحتاج إلى فراغ يقيني فلا تجري أطالة براءة. أما على مباني المشهور إذا شككت في الامتثال وعدمه فلتشك ماذا؟ في أصل وجود التكليف وعدم أصل، في أصل سقوط التكليف وعدم سقوطه، فيكون مجرا للبراءة. واضح المطلب؟ قال وهذا واضح على مسلكنا المتقدم القائل بأن الامتثال والعصيان ليس من مسقطات التكليف، بل الامتثال والعصيان من أسباب انتهاء فاعلية التكليف، إذ على هذا المسلك لا يكون الشك في الامتثال شكا في فعلية التكليف، بل يكون شكا في فاعلية التكليف مع إحراز فعلية التكليف. ومع إحراز فعلية التكليف يعني شغل يقيني يستدعي البراءة اليقينية، فلا يكون مجرا لأصالة البراءة الشرعية، فلا موضوع لدليل البراءة بوجه. وأما إذا قيل يظهر الوقت بعد